السلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيد الاولين محمد وعلى التسليم الطاهرين وعلى اهل الله. الاضافه على قسمين، عندنا اضافه مقوليه وعندنا اضافه اشرافيه. الإضافة المقولية هي التي تدخل ضمن المقولات العشر، وتحتاج في تحققها إلى شيئين تنتزع بينهما، هو والبنوة. العبوة من مقولات الإضافة، تحتاج العبوة في وجودها باعتبار أنها حقيقة انتزاعية، الحقائق الانتزاعية حتى توجد وتتقرر تحتاج إلى منشأ للانتزاع، ومنشأ الانتزاع في مقولة الإضافة والأب والابن، ذات الأب وذات الابن ثلاث حقائق تنتزع بينهما علاقة، تنتزع منهما علاقة، علاقة الأبوة وعلاقة الأبوة، هذه يسموها المقولة الإضافية. وكذلك الأخوة بين الأخين، ذات الأخ وذات الأخ من بينهما، من بينهما تنتزع مقولة الإضافة. إذا المقولة الإضافية حقيقة انتزاعية تتقوم بوجود منتسبين، تتقوم بوجود طرفين، وإذا عدم أحد فيه الإضافة الإشرافية تشري على خلق الصور الذهنية. الأثر اللي ما إلى اللي إلى ألف رأس ما موجود في العالم الخارجي، ولكن صورته موجودة في الذهن. منين وجدت هذه الصورة؟ وجدت من خلق الإنسان بهذه الصورة. حتى العلاقة بين ذهن الإنسان وبين هذه الصورة المتقررة في دين علاقة الإضافة المفروضية تحتاج إلى طرفين، طرف واحد. مجرد التفات الذهن إلى الصورة يكفي لتحقق العلم، لأن الدين هو خالق الصورة، هو علم لوجود الصورة. الوجود والمهية، الوجود والمهية، العلاقة بينهما علاقة الإضافة الإشراقية مو علاقة الإضافة المقولية. لماذا؟ لأن المهية حتى توجد تحتاج إلى تعلق الوجود، بس مش كذا. المهية قبل تعلق الوجود ليست موجودة في الخارج، وإنما بعد أن تعلق الوجود بها صارت موجودة في الخارج. فكم طرف موجود تحتاج؟ طرف واحد اللي هو الوجود. المهية وجدت في الوجود. مثل الصورة الذهنية، الصورة الذهنية تحتاج إلى ذهن موجود، وبواسطة هذا الذهن الموجود توجد هذه الصورة الذهنية. أما مقولة الإضافة مو هالشكل، يحتاج إلى طرفين موجودين أول مرة، ذات الأب ذات الابن، تنتزع من بينهما علاقة الأبوة علاقة الأبوة. أما في الإضافة الإشراقية طرف واحد موجود والطرف الثاني يوجد بسبب هذا الجواب. ما في واضح لم واضح. في الإضافة المقولية تحتاج إلى طرفين موجودين، حتى فيه تحتاج إلى طرف واحد موجود. أين هي؟ من حيث هي متساوية الطرفين بين الوجود وبين العدم. من الذي أعطى الماهية الوجود؟ صارت موجودة، نفس الوجود سحبها إلى طرف الوجود. فنحن عندما نقول الوجود أصيل، إضافة الوجود إلى المهية بنحو الإضافة الإشراقية يعني الوجود يفيد على المهية بالوجود ويجعلها موجودة. جمع عن الفلاسفة قالوا لا، المهية متساوية بالطرفين، وحيثية الوجود بالنسبة لها تؤخذ من حيث الانتساب الى الجاهل، من حيث الانتساب الى العلم، بواسطة العلم تصير موجودة مو بواسطة الوجود. مثلا نقول حتى لو كانت بواسطة العلم المهية تكون موجودة، هي بما هي متساوية الطرفين، فعندما العلة تسلط عليها ضوء الوجود تجعلها في طرف الوجود وفي طرف العدم، في طرف الوجود، فهذا يبدو ان هنالك شيء اصيل قبل المهية، ان العلة نقلت المهية من مرحلة الوهم الى ذاك الوجود. او تقول لا، المهية مع النسبة الى الجاعل تصبح موجودة، يكون لها قابلية على الوجود، من الاتصال في الوجود. نقول هذا يبدأ من المهية اللي هي متساوية الطرف، شو تكون موجودة. فإذا انت على اي مبنى تريدون تتكلمون لابد من قولكم بان الوجود هو الاصيل والمهية حقيقة أصيل. هذا ما تقدم من البحث السابق. الدليل الاخر اللي المصنف ذكره على أصل الوجود، يكون الوجود ملاك الوحدة في هذا العالم، والمهيات مسار التكثر والتعدد والتباين والتغاير في هذا العالم. شلون؟ احنا عندما نلحظ الوجودات الخارجية نكتشف ان كل هذه الوجودات الخارجية حقائق واقعية مو حقائق خيالية. الفرس الموجود في الخارج هذه حقيقة واقعية مو خيال، هذا مو كورة مو وهم. الإنسان حقيقة واقعية مو وهم ولا خيال. الحائط نفس القضية، البيت نفس القضية. فنحن عندما نلتفت إلى الواقع الخارجي، إلى العالم الخارجي، نكتشف هنالك واقعيات في هذا العالم نشترك في أنها واقعية. يعني الواقعية هي الصفة المشتركة بين كل الموجودات. هذا واقع، هذا واقع، هذا واقع، هذا الواقع مساوي. في نفس الوقت هنالك تمايز بين الموجودات. هذا فرس وليس بحمار، هذا إنسان وليس بجبل، هذا جبل وليس بشجر، هذا شجر وليس بحيوان، وأمثال ذلك. فعندما نلتفت الى الموجودات الخارجية نكتشف ان هنالك حقيقة مشتركة بينها، ان الجميع واقع، ان الجميع موجود، وهنالك نقطة. هذه هي ملاك التمايز، ملاك التغاير. شنو هي؟ المهية. اذا الوجود تفهم الوحدة، ملاك الوحدة بين الموجودات في العالم، نقطة الاشتراك. المهيات ملاك التغاير والتكاثر بين الموجودات، لأن ماهية الإنسان تختلف عن ماهية الفرس. ماهية الإنسان حيوان ناطق، ماهية الفرس حيوان صاحب. بين المهيات أكو تغاير، أكو تعدد في الموجود. أما من حيث الوجود شنو أكو؟ أكو اشتراك، أكو وحدة. لأن الوجود ملاك الوحدة لابد أن يكون، لأن المهية ملاك التعدد لابد أن تكون أكبر. لماذا؟ لأنه إذا كان الوجود ليس بأصيل وكان اعتباريا في نفس الوقت، لابد أن تكون المهية أصيل والوجود اعتباري. ما عندك حل آخر، لأن احنا أفضل من الرياضة هما الوجود أصلي والمهية اعتبارية كما هو رأي المصنف والمتأخرين للفقه، أو المهية هي الأصيلة والوجود اعتباري. صحيح، الوجود ملاك الوحدة، المهيات ملاك التكثر. إذا كان الوجود اعتباري وليس بأصيل اشكالان يلزم من هذا. الاشكال الاول يلزم عدم تحقق العلوم مطلقا. الامر الثاني يلزم تركب الواجب. الامر الثالث هذا امر اخر يلزم عدم يعني يلزم صحة اشكال ابن كمونس على التوحيد. فيوضح ذلك نحن عندنا نوع من الحمل. فرد حمل اول ذاتي معروف، الانسان بشر، الانسان حيوان ناطق وانفر. حمل اول ذات، حمل ذات على الانسان. وعندنا حمل شائع صناعي، الانسان ضحك، الانسان متعجب، العلم الفلائي كذا، الموضوع الفلائي كذا، من الحمول التي نصنعها بالعلوم. الارض كروية، القمر مدينة، الشمس محرفة، ما انت احمر حمل للأشياء على الأشياء. حمل شائع من اعشاع بالعلوم. في الحمل الشائع الصناعي لا بد من وجود اتحاد مصداقي وتغاير مصداقي. هذا هو المصداق. عندما نقول الانسان ضاحك، الانسان هو الضاحك في العالم الخارج. في الخارج عندنا شيء واحد، انسان ضاحك. ما عندنا شيئين، انسان وإلى فرد ديال اسمه ضحك، وإنما نفس الإنسان في الخارج ضحك. صحيح؟ هذا شنو معناته؟ معناته أن الضحك، وجود الضحك يتحد مع وجود الإنسان، وجود واحد في الخارج. بس شلون صح أن تقول الإنسان ضاحك؟ ها؟ هذا بلحاظ التغاير المعنوي، التغاير المفهومي. ماهية الإنسان تبقى ماهية الضحك. لو أردنا نعرف الإنسان نقول حيوان ضحك، لو أردنا نعرف الضحك شو نعرفه؟ لو أردنا نعرف الإنسان نقول حيوان، لو أردنا نعرف الضحك شو نعرفه؟ نقول حيوان ناطق. لو الضحك إلى خالد معنى ثاني. لو أردنا نقول الإنسان كاتب، في الخارج إنسان واحد وكاتب، بس في المعنى وفي الذهن الإنسان إلى معنى، الكتابة إلى خالد معنى آخر. فإذا في الحمل الشائع الصناعي الذي هو ملاك تحقق العلوم نلاحظ فيه جهة وحدة في المصداق وجهة تغاير في المفهوم والمفهوم. شلون صح هذا الحمل؟ لأن الوجود أصيل وليس المفهوم. بين الضحك وبين الإنسان أكو تباين، أكو تغاير، أكو تمايل. بس مع ذلك صح حمل الضحك على ما يضحك على الانسان للحاظ الاتحاد واللحظه الخارجيه. اذا العلوم متقومه بالحمل الشائع الصناعي. الحمل الشائع الصناعي متقوم بوحده الوجود واعتباريه النفيه. اما اذا قلنا الماهيه هي الاصيله والوجود اعتباري، كان كلامنا الانسان ضاحك حمل الموبايل على الموبايل يصير، وحمل الموبايل على الموبايل مو صحيح، لا يرتب لنا هذا. مثل تقول الانسان حجر، هذا صحيح الحمل؟ لا، لان الحجر مبالغ الانسان. فاذا اطاله الوجود تصنع لنا الوحده، الوحده تصنع لنا العلوم. اذا كان الوجود مو اصيل كان اعتباري، كان اي علم من العلوم البشريه يتحقق عنه. يعني ليش؟ لان العلوم متقومه بالحمل الشائع، والحمل الشائع متقوم بالوحدة المصداقية، ووحدة مصداقية بناء على اعتبارية الوجود ما هي، لأن حمل الماهية المباينة على الماهية المباينة لا يصح إلا بلحاظ الوحدة الوجود. هذا أولا. ثانيا يلزم منا التركب في الواجب. شلون؟ نحن نقول أن الواجب تعالى له صفات الذات، ذات الواجب أدنى، وصفات الذات الثلاثة المعروفة: العلم، الحياة، الرب. صفات الذاتية يعني شيء سؤال، يعني وجود واحد له صفة العلم، له صفة القدرة، له صفة الحياة، صحيح؟ هذا بناء على شنو يترتب هذا الكلام؟ صحيح، بناء على أن الوجود أصيل والماهية شنو؟ اعتبار. أما إذا كان بالماهيات اعتبارية يلزم أن يكون الواجب مركب من أربع ماهيات: الذات، ذات الصفة، يعني ذات العلم، ذات القدرة، ذات الحياة. كم ذات الصفة؟ أربعة. وهذا فرق الله. إذن الواجب يثبت بساطته وعدم تركبه بناء على أصالة وجود، وجود واحد له صفات حقيقة. أما إذا قلت نهيات عديدة يلزم منها شنو؟ مركب متعدد إشكالات عديدة. ثانيا، إذا كمونا عند سلام بناء على أصالة النهي، يقول شنو هو المانع أن يكون في العالم واجب وجود؟ واجب الوجود، واجب الوجود أليف، واجب الوجود باء، غير اثنانهم واجب الوجود، اثنانهم إله العالم، كل واحد منهم قادر عالم حي وما إلى أي دخل في الآخر. شنو الزمن؟ إذا كانت المهية أصيلة خل تكون عندنا فرد مهية لواجب الوجود خاصة، فرد مهية ثانية لواجب الوجود آخر. شنو الإشكال؟ ها؟ اللي يقولون بأن المهية أصيلة والوجود اعتباري ما عنده جواب. ليش؟ لأن المهية أصيلة واثنين ماضيتين في العالم الخارجي موجودات، كل واحد من عندها واجبة الوجود ومستقلة عن الأخرى، صحيح؟ ماكو شبه. إذا تقول هذول المهيتين الأصيلين اكو بيناتهم وحدة، نقول شنو هي الوحدة؟ تقول الوجود، الوجود امر اعتباري، امر انتزاعا من المهية، مو امر حقيقي. فاللي يقول بان المهية اصيلة والوجود اعتباري شبهة بالكمونة تصير صحيحة، ويلزم منه تعدد القدماء، ويلزم منه الشرك والى اخره. اما اللي يقول بان الوجود اصيل والمهية اعتبارية شبهة بالكمونة تصير غلط، يجاب عليه. ليش؟ لأن ابن كمونة يقول ما المانع من وجود ذاتين مستقلتين كل واحدة من عندها واجبة للوجود؟ ها؟ ما المانع؟ الجواب يقول لابن كمونة أنت بمجرد أن تفرض وجود ماهيتين مستقلة كل واحدة من عندها واجب الوجود يلزم منها تركب كل من الماهيات، والتركب محال على الواجب، فإذا خرج عن كونه واجبا بمجرد التركب. ليش؟ لأن هو مو قال اكو ماهيتين واجبة كل واحدة مستقلة عن الأخرى، ونقول بمجرد أن تفرض هذا أبقى العقل يكتشف وجود حقيقة مشتركة بين شيئين، لأن كل شيئين متمايزين بينهما نقطة اشتراك وبينهما نقطة امتياز. بناء على أن الوجود أصيل هو نقطة الاشتراك بين المهية الأولى والمهية الثانية، زين؟ فإذا بين الواجبين شيء يصير؟ يصير هنالك نقطة اشتراك هي الوجود، وهنالك نقطة امتياز كل ما هي من الماهية. واجب الوجود لازم يكون وجود محض، وانت هنا فرضت ان الوجود، ان واجب الوجود مركب من نهية ومن وجود، والمركب الواجب يستحيل عليه حتى من الماهية. ما الواضح لا مواضح. فإذا الوجود إذا صار أصيل شبهة الكمون الإجابة عليه تمام في الوضع. أما إذا صار الوجود أمر اعتباري شبهة الكمون شو يكون؟ يكون صحيح. هذا وجود كمان. هو الكلام هذا بعد ابن كمون يقول شو الاشكال ان يكون الهين موجودين مستقلين عن بعضهم عن بعض احدهما لا يتصرف في مملكة الاخر حتى يجمد مملكة الاخر. هو ده يستمع لها شنو يستمع كلام ثاني هذا بناء على اثرات الوجود. لا ابن كمون يقول هذا موجود هذا هم موجود احدهما لا يتصرف في الثاني حتى يجمل ابن كمون. اذا كان احدهما يتصرف في شؤون الثاني والثاني يتصرف في شؤون الاول اما اثنين مستقلين عن بعضهم البعض كل واحد يشتغل بكيفه وكل انه هو حدود وحكيمهم بشكل اللي لا يقل بالاخر. المصنف يقول إذا قلت بأثرة المياه هاي شبه ما عليها أما إذا قلت بأثرة الوجود هاي الجواب هاي شبه عليها جواب. فشوف ليش تلزم نفسك تبنى مبنى اللي تضطر لأن تقول بالشرك وتقول بتعدد الوجود حلوة خلينا. وقول الفقهي إن المهية من حيث هي وإن كانت في حد الاستواء بين الوجود والعدم إلا أنها من حيثية مكتسبة من الجاعل بعد الانتساب إلى الجاعل صارت مصداقا لحمل الموجود. المصنف يقول هذا القول خارج عن التحصيل. ليش؟ بعد الانتساب إلى الجاعل إن تفاوتت حال الماهية صارت موجودة بعد إن كانت مستوية فما به التفاوت هو الوجود لأن أكو فرشيد سابق عليها اللي غير عليها. وإن تحاشى الخصم أن تسميته بأنه هذه التفاوت والوجود. وكانت تلك الإضافة إضافة الوجود إلى المهية شنو الإضافة؟ إضافة إشراقية متقومة بطرف واحد. لا نقول هي متقومة بطرف لأنها اعتبارية كوجود الاعتبار يعني مقولة إضافة. وإن لم تتفاوت هذه حالة الماهية ظلت في حالة الاستواء ومعها لا كانت مستحقة لحمل الموجود عليها لزم الانقلاب الماهية المستوية شنو تصير؟ الموجود. وإن لم تستحق حمل الموجود عليها كانت باطلة على حالة الاستواء. هذا كل فرق. ليش؟ لأن التجربة ما هي بلحاظ الجاعلة في الموجود. احنا نشي مدلت؟ الدليل الثالث والثالث قولنا لو لم يؤصل وحدة ما حصلت. يعني لو لم يؤصل الوجود ما حصلت الوحدة. ليش؟ تتغير الوجود وهو المهية إذا قلت بأصالة مثال كثرة أكثر. وإذا كان كذلك يعني كانت المهية هي مثال كثرة وهي الأصيلة والوجود أمر اعتباري ما وحد الحق يعني الواجب ولا كلمته يعني أفعاله ولا صفاته يعني هم ذات الواجب يصير مشكل هم أفعال الواجب يصير مشكل هم صفات الواجب شنو يصير مشكل يعني هذه نظرية التوحيد تفصل توحيد الذات توحيد الصفات توحيد الافعال وتوحيد الفعل هاي كلها شنو تصير؟ تصير بعض. ليش؟ بيانه انه لو لم يكن الوجود اصيلا لم يكن لم يحصل وحدة اصلا وحدة العالم ما فعل الوجود اعتباري والمهيات اصيلة المهيات مثال كثرة لان المهية مثال كثرة وفطرتها يعني تجيجتها طبيعتها وطبيعة المهية الاختلاف فيما بين المهيتين قال التمالي فإن المهيات بذواتها مختلفات ومتكثرات وتثير غبار الكثرة في الوجود فإن الوجود يتكثر نوع تكثر بتكثر الموضوعات يعني المهيات الموجودات شنو اللي مكثر هي الوجود الكثر ولا المهيات الكثر شنو اللي مكثر بالإمكان من الحيوان عن الشجر الوجود ولا المهية المهية يعني الوجود مشترك كما ان الوجود مركز يدور عليه فلك الوحدة ملاك الوحدة. وإذا لم يحصل الوحدة لم يحصل الاتحاد، اتحاد المصداقي الذي هو الغيوبية كالإنسان الخاسر والفاسد غافل اللي هو مثال العلوم بدال العلوم. هذا المفروض أن بها الوحدة وهي الوجود اعتبارية والأقل هو شيئية وهي الإنسان. ومفهوم الكاتب والضاحك والمفاهيم ذاتيها الاختلاف بالمهيات تصحح الغيرية، وإن أحدها من الأخطورة تضحك بالإنسان. شنو ربط الكاتب بالإنسان؟ بإلحاق أقالة الوجود نقول أكو ربط بين اتحاد مصداقي، أما على قيد المهيات أصلا بعد ما أكو ربط بين شيء من شيء. متاع العالم كلها قوة تميزة متباغية، ولم يتم هذا الإشكال الثاني، ولم يتم مسألة التوحيد